ابن والروح القدس لله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل ان والى ابد الابدين ودهر الدهرين كلها امين. الهنا الصالح نحن بين يديك، انت المعلم الصالح لانك انت الله، ونؤمن انك انت الله. نرجو منك يا رب ان تعلمنا تبانين لكي نكون كاملين كما انك انت كامل، ومقدسين كما انك انت قدوس. يا منشئ الكون ومجدد الازمان، جدد قلوبنا يا مشبع الكل من الخيرات في كل حين. أرنا خلاصك يا مخلصنا الصالح، يا حافظ العهد والرحمة لا تتركنا إلى الدهر. ارحمنا في قوة وعدك يا رب، نعم في قوة وعدك. افتح فمي ايها الاحباء، ان كان لنا المبدأ اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول لي الحياة هي المسيح، نعرف بكل تأكيد اننا ان خدمنا مش بنخدم بنفوسنا، انما بالمسيح اللي لنا اللي حياتنا به. لم يخدم احد المسيح الا من احب المسيح، ولم يحب المسيح الا من اختبر محبته اولا. واذا احببنا واختبرنا محبه الله وعنايته بنا، هنبدا نحب بعضنا، ودي تبقى العلامه اننا بنحب المسيح. بماذا يعرفون انكم تلاميذي ان احب بعضكم بعضا؟ لا، وان احببنا بعضنا شعرنا بالمسؤوليه اللي على كتف كل واحد منا من نحو حبيبه من نحو اخيه. ان حبينا بعضنا هنشعر بالمسؤوليه اللي على كل واحد منا من نحو اخوه اللي بيحبه. ومن هنا تبدأ المسؤولية اللي تدفعنا لإيه؟ للخدمة. وإذا كنا إحنا نشعر بمسؤولية تدفعنا للخدمة، لازم نعرف الغرض اللي من أجله بنخدم بعضنا البعض. وما تعرفنا الغرض مش هنكون خدمتنا مش هتبقى عايمه، انما خدمتنا هتبقى معروف الغرض اللي احنا بنخدم على الشغل. الجعالة الموضوع امامنا، انتوا عارفين الغرض من الخدمه ايه؟ الغرض من خدمتنا بعضنا لبعض، والغرض من الخدمه مثل خدمتنا لبعض الاول، انما الغرض الاساسي اني انا بخدم علشان خلاص نفسي الاول. ومتى خدمت علشان خلاص نفسي؟ اختبرت الخلاص عمل في داخلي، واختبرت محبة الله، وعلى كده هأعلنها. زي ما قال المسيح للي شفاه الأعمى اللي شفاه اذهب وخبر لكم صنع بك الرب. لاني انا ما كنتش اختبر عمل الله فيا ومحبة الله فيا انا ما اقدرش اتكلم، واذا اتكلمت نظري يبقى ما فيش فايدة. ولكن اذا كانت حياتي اذا كنت لساني وحياتي اتكلمت اهو ده يبقى فيه الفايدة الصح. انت عاوز تخدم وانت عاوز تقول لاخوتك على اختبارك، الاول قلنا احنا ما نقدرش نخدم الا اذا حبينا الرب، وما نقدرش نحب ربنا الا اذا اختبرنا محبته واحسناته. ولذلك علينا اننا نقعد نتامل في كل صباح وكل مساء قبل ما نصلي قبل ما نسبح الله، نقعد نتامل في احسانات الله الينا. احسن الينا بايه؟ واحده واحده مش اجمالي، لان لما نعرف احسانات الله واحده واحده هنشكره. وبطبيعه الحال الانسان عبد الاحسان، لما نتامل في احسانات الله هتبتدي المحبه، محبه الله تعمل في قلوبنا، ننشغل باللي بيحسن الينا. يا حبيبي اذا حبيت انك تخدم حط ايدك في ايد كل من اتحد معك في الغرض. معنى دلوقتي معنى الكلام ده ان كنت ايها الخادم ليكن لك شركة مع زملائك الخدام في الغرض الواحد. وكل من تشوفه ان بيخدم عشان الغرض الصحيح حط ايدك في ايده. والغرض الصحيح ايه؟ اللي تشوفه انه بيخدم نفسه الاول، بيفتش في نفسه علشان خلاصه. اللي تشوفه بيفتش في متعبه علشان يرتاح. حط ايدك في ايد ليه تطمن له، لانه زي ما بيسعى لخلاص نفسه اذا اختبر هذا الخلاص واذا ناله من الله هيعلنه للاخرين، هيشترك وياك في خدمة الاخرين. ده الناحية الايجابية. انما في ناحية سلبية كمان، ما تتدخلش في شؤون من اختلف معك في الغرض، ودي بتبقى معطلة. لاننا عاوزين ان الناس كلهم يكونوا على حسابتنا، ودي ما الصح. اللي تلاقيه مختلف معك في الغرض ما تتدخلش في شؤونه، انما حاجة واحدة اللي عليك انك تصلي من اجله. ومتى صليت من اجله؟ صلاتك اللي طالعه من قلب محب هتستجاب، هتكسبه، وبعدين الاختلاف ده هيتغير الى وفاق. ومتى اتفقنا في الغرض حطينا ايدينا في ايدين بعض، ومتى حطينا ايدينا في ايدين بعض العمل هينجح. إذا قلت أنا صلي من أجله، مش بقول صلي من أجل واحد بس اختلفت معاه، إنما أنت في الوقت ذاته أوعى تحرمه من خدمتك، اخدم الكل من أجل ما تقصد من غرض. أنت قصدت خلاص نفسك، أدي غرض، جزء من الغرض، والجزء الثاني خلاص مفيش إخواتك. لانك احببتهم، والمحب يرشد اخواته اللي بيحبهم عن الشيء اللي داقه ولقى طعمه حلو، لقى طعمه لذيذ، لقى فيه قوه، لقى فيه فرح، لقى فيه سرور، وما يكونش لك غرض خلاف تكريس نفسك الاول، نفسك الاول لخلاصها، وما تكرست نفسك لخلاصها هتبتدي الكنيسه بتاعتك، هتبتدي تخدم الكنيسه لانك صلحت عضو من اعضاء الكنيسه. واحنا لو خدمنا نفسنا كل واحد صلح نفسه، احنا اعضاء كثيرين في الكنيسه، ضروري ان الاعضاء الثانيه هتاخد منا، ضروري ان الاعضاء الثانيه هتكسب وتربح. كرس اذا اردت انك تخدم الكنيسه بقى، انت خدمت نفسك واستطعت انك تختبر محبه الله، واختبرت انك تستطيع انه يستطيع انه يغير ضعفاتك الى قوه ويعطيك النصره عشان يبقى لك غلبه، اختبرت، هتبتدي تكرس حياتك لخدمه الكنيسه وتكرس حياتك لخدمه الكنيسه مثل الصغيرين بس، للكبار ايضا. ما تستصغرش نفسك انك تعلم واحد كبير، ما بقولكش علمه بلسانك، انما خليه يبص اليك ويجدك عنوان كامل. انت صغير وريه انك انت مش بنفسك، انما بقوة الله العاملة فيه، بالمسيح اللي انت لك شركة معاه، والمسيح اللي انت بتحبه واللي هو احبك وبيحبك، ومش بيحبك وبيحبك وبيحب الجميع. تكرس نفوس الكبار للغرض ده، انه يبتدي يخلص نفسه، هياخدك عينه نموذج، وفي الحقيقه مش هياخدك انت نموذج، انما هياخد المسيح اللي فيه علشان يكون فيه كمان. وفي الوقت ذاته كرس نفسك لجنون النفس الصغير. ابليس يحب الكنيسة، وريه المبادئ الصح، علمه القوانين الذهبية، اشعره بتأثير الصحف الكنيسية، علمه جميل الاسم اللي اتغيرت، الاسم اللي اتغير اليه اسم مدارس الاحد. انا بفتكر روح الله كان في تغيير الاسم ده، انهم غيروها الى التربية الكنيسية. احنا من نهار ما بدأنا نتعلم التعاليم النظرية تعبنا، انما ايام ما كنا في المكاتب، وطبعا انت ما تعرفيش المكاتب، المكاتب بتاع المعلمين العرفان، وكان فيها الضرب هون، الضرب بتاع المعلم اللي فاقد النظر، يا ترى الخطة تيجي على فين، زي ما تيجي. احنا من نهار ما تركنا اننا نقول اننا حفظنا العربي، وكانوا نقول زمان حفظوا العربي يعني حفظوا المزامير. من نهار احنا ما تركنا حفظ المزامير وبدأنا تكون مزاميرنا من فكرنا، صلاتنا الارتجالية وهناك بقت الامور النظرية. احنا عايزين كنا نعلم الولاد الصغيرين، نعلمهم في حضن الكنيسة، اسمعوا يا اخوة، مدرس مدار في الاحد يكون في حالتين اثنين، حالة طيبة وحالة راضية بعيد عنكم كلكم. هو مميزة حي للصلاة، لذلك إذا كان كرس نفسه خدمته الأول لخدمة نفسه هيظهر هيوصل الصلاة، هيبقى نموذج للصلاة أو نموذج بعيد عنكي 10 مميتة للشر، ربنا ما يسمح. عليك يا اخويا انك تتبع النموذج الاول بايه؟ بالمواظبة على الصلاة والقراية في الكتاب المقدس كل يوم في الصبح وفي المساء، مش قراية علشان نعلم الناس، انما قراية عشان تعلمنا الطريق وتهدي خطواتنا، قراية عشان نعمل بها ازاي نكون نموذج للصلاة. كمان ضحي من اجل اسم المسيح المدعو عليك، باسم المسيح المدعو عليك انت بنقول الاسم ده من اجل اسمك المدعو علينا ارحمنا، يعني بنتشفع بالاسم اللي دعو علينا مخيل حنا جرجي، بنتشفع بالاسم ده اللي دعو علينا عشان يرحمنا، تعمل معروف ضحي من اجل هذا الاسم اللي هو سبب في خلاصك، اللي هو شفيع لك في الوقت ذاته. ده جانب ايجابي، والجانب الثاني بقى اللي ما احنا عايزين نعمله السلبي، احذر من الصنف الثاني، احذر من العثرة. ازاي تحذر من المسألة دي؟ دايم على التوبة. ومعنى التوبة ايه؟ السر، سر التوبة اللي هو سر الاعتراف. اقعد حاسب نفسك في اخر النهار وحاسب نفسك الصبح على كل صغيره وعلى كل كبيره، اندم واطلب من ربنا انه يعطيك الرغبه في التوبه علشان تخلص، عشان ما تكونش تعثر وتعثر، لانه يجب اننا نطلب من ربنا اعمل معروف اكفينا شر روح العثره، لا تخلينا نعثر في احد ولا نعثر احد، لان الاثنين خطيه، الاثنين شبكه، الشبكه تصطاد الاخرين، ربنا خلصنا منها. صوم، اذا شفت في نفسك مغلوب صوم، وكمان شفت في نفسك ضعيف اتنين، لان المناولة دي مع موضوع على المذبح يؤمن علشان تجدد قوى المؤمنين، تجدد قوى اللي بيتناولوا له، اللي بيتناولوا اللي بيتقدموا يتناولوا منها. الاباء قالوا ان المؤمن المسيحي اللي يفوت عليه 40 يوم ما يتناولش يضعف، واذا ضعف ينغلب، واذا انغلب تكون النتيجه ايه؟ فرح؟ أبدا، يكون في حزن. اتقدم. هو حسن اننا ما نتقدمش الا اذا كملنا استحقاق. ولكن استحققنا في ايه؟ استحققنا في اننا نعرف خطايانا. استحققنا اننا نكون راغبين في اننا نتوب عنه ونسيبه لان يدينا ونجي نتقدم للسر وناخد كله. القوة دي تجعلنا نمشي في موكب موكب التوبة، تخلينا نمشي تعيننا تساعدنا. اسمعوا اسمعوا، قالوا الآباء القديسين ان الصلاة ام الفضائل. لذلك المسيح قال صلي كل حين ولا تمل. الصلاة كل من السماء ترفعك من تحت لفوق. الصلاة تعاملك لانها تعامل ملايكة، فتبقى تعاملك بشبعنا. فرح القديسين، يا سلام قد ايه الواحد لما يكون له صديق ويقعد يتكلم معاه. فكم كم لما كلنا راغبة ان نتكلم لأبونا السماوي. الصلاة هي اللي ابنة حضرتك يتكلم معاه. يبقى فرح للأولاد للبنين. فإذا كنا أولاد الله علينا ان نتكلم أبونا دايما، ما نهملهاش. لما بنهملها بنتعب. كمان الصلاة فيها نقطة مهمة، ما تسألش ان الامور تجري وتنين حسب حياتك، لانه يجب ان يكون لك ثقة وايمان بان الله يعرف اكثر منك بالاصلح لك. في واحد يعرف اكثر من ابوه. اسمعوا، انا بنشوف حكاية قالها واحد ابن امامي عن واحد عربي. العربي ده انجب ابن، والابن ده ربنا باركم يتدرج في المناصب الحكومية لحد ما بقى مستشار. جيه الرورة دي خفي كل ما وقع لابن وابو عارف ان الابن جه، ما امشي ابنه من بره لانه عارف ان ده ابن كويس. هو الاب قال من ابن اللي كان شارب لانه كان عايز يضم الفجر. انما العربي ده عارف ان ابنه كريم الاخلاق، ما امشي ابنه من بره. خفش الابن يسلم على ابنه، كل الموجودين ويا ابنه قاموا يقفوا لان راجل مستشار كبير. ولكن ابوه ما يقفش، مسك ايد ابوه الاول يقطع عليه وبس وسلم على الموجودين. وابوه قال للموجودين اقعدوا ولا قال له شقر، فضل واقف ولا رضيش يقعد. قال له لما ابوه قال له الحمد لله على السلامة، خش سلم على باقي العائلة جوه. يا ولادي مهما الابن ارتقى مش ممكن يعلى عن ابوه، ومهما الاب كان جاهل مش ممكن ابنه يفتخر عليه بعلمه. مش ممكن ان العين تعلى على الحاجب ابدا. العين بره والحاجب عظمه، ولكن الحاجب فوق العين. مهما الابن ارتقى في العلم وبقى عنده من اللسانسات والبكالوريوسات ومش عارف ايه من الاسماء بتاع العلوم الحاليه اللي ما اقدرش اقولها، مش ما اقدرش اقولها، ده ما اقدرش انطقها، ما اعرفش انطقها. مهما كان عند الابن ومهما كان الاب ما عرفش الفرق ما بين الالف والمبنى، حللني. ومهما الاب ما كانش يعرف الالف من المبنى، برضو الابن ما يعلاش على الاب ابدا. ابوك السماوي يعرف اكتر منك ويعرف الصالح ليه، اذا ما تطلبش شيء على هواك في الصالح، انما اطلب قولي على رغبتك، وبعد كده ضع هذه الرغبة امام ارادة الله لتكن ارادتك ولتكن مشيئتك يا الله الهنا، لانك انت تعرف الصالح اكثر مني انا. ما تنساش قرايه الكتاب، لان نفس كلام الله قالوا عنه انه سراج، والمسيح قال انه حياه، فتش الكتب لان فيها حياه. اللي ما يقراش الكتاب يا اخواتي يبقى زي واحد في البريه ماشي مش عارف الطريق، ما معهش الخريطه ولا معهش الدليل. الدليل في حياتنا يدلنا كلام الله، يدلنا على الشيء الصح، يدلنا على الحاجة الكويسة، وكده تقدر تدل الآخرين. اوعى تكون بتقرا في كتاب علشان تعلم الولاد ولا تعلم الآخرين. اقرا في كتاب كلمة الله على انها دليل لك ومعلم لك ومرشد لك الاول. ومتى كانت الكلمة بتقراها علشان هي ترشدك وتعلمك؟ هتختبر قوة الكلام اللي بتعمل في داخلك. ومتى اختبرت هتسمع الصوت بتاع المسيح بيقول لك اذهب وخبر بكم صنع بك الله. بايه؟ بكلمته. غيرت الاحوال وغيرت الظروف، وتقدر تغير وتقدر تبقى لها التأثير الفعال في نفوس الاخرين، في نفوس الاخرين. في حاجة تانية كمان عليك يا مدرس الاحد او يا مدرس مدرسة التربية الكنيسية، اللي يعرف عيوب نفسه زي ما اجيش من عيوب الاخرين. انتوا عارفين احنا بنسمئز من عيوب الاخرين ليه؟ لاننا ما بنعرفش عيوب نفسنا. فتش نفسك اعرف عيوبك، كيف عيوب الاخرين ما بقتش عيوب امامك، انما اللي امامك عيوب نفسك وعايز تجتهد انك تصلحه. قدموا المرأة اللي موتت في ذات الفعل للمسيح لانهم ناسين خطاياهم وناسين عيوبهم، ولا تنشفوا عيب الغلبانة المسكينة اللي انغلبت من الشيطان، اللي انغلبت من الخطية. قدموها، هم مقدمين عشان يختبروا المسيح ويجربوه، ولكن اللي جايين يختبروه علمهم درس نافع في نفوسهم. قال لهم نفذوا الناموس، بس اللي يضربها بالحار الاولاني يكون من غير خطيه، من منكم بلا خطيه فليرجمها بالحجر. وبداوا يفتشوا نفوسهم، وبعدين تلاشت خطيه المراه من امامهم وكل واحد بقى ينشغل. وكمان احنا لو تاملنا نشوف بلا خطيه واللي يرجمها بالحضاره ما جاي يفتش نفوسهم. وبعدين تلاشت خطيه المراه من امامهم وكل واحد بقى ينشغل. وكمان احنا لو تاملنا في خطايانا ما نشمئزش من خطايا الاخرين ولا نزعلش منهم. هننشغل بتصليح نفوسنا ويرجع الغرض الاساسي اننا بنعمل ايه؟ بنكرس خدمتنا لتصليح نفسنا الاول. مش كده بس، اذا عرفت خطيتي ده في فايده، مش هشمئز من خطايا اخواتي. اخواتي كلهم هيبقوا محبوبين امام عيني انهم ناس ابرار، انما كمان هحاسب نفسي وهادين نفسي على خطيتي. واللي يدين نفسه محدش يدينه ابدا، حتى الله لا يدين من يدين نفسه. اللي يدين اللي اخطأك ارحمني، انا مش مستحق الوصول ما بين يديك. يقول له انا مش منش هقصك ابدا، هسيبك لانك اعترفت وطلبت الرحمة، خلاص مش هودينك. ولكن احنا ما بندينش نفسنا، انما بندين الاخرين، وفيما نحن ندين الاخرين ندين نفوسنا. بالحكم عليه من فم الله. تعرف خطيتك، ما تشمئزش من خطيه غيرك، دين نفسك ومن غيرك ما يدينكش حتى اللي انت غلطان. ليه؟ لما تيجي تقول له اخطأت يا اخويا سامحني، مهما كان في قلبه من تأثير غلطك فيه، تلتفت ليه تسامح. كمان ما تفكرش في الخطايا القديمه، احسن الفكر فيه بيجددها عليك. تعرف ان الخطايا القديمه اللي فاتت واعترفت بها وانتهت وبعدت عنك، اذا تجددت الشيطان بيجددها، وبيجددها عشان يتعبك، بيجددها علشان تلبسك. ولذلك ما تفكرش فيها، فكر في الجديد اول باول واترك القديم. ننسى ما هو وراء ونمتد الى ما هو امام. كمان ما بيخلاش ان واحد يشتمك، فكر في الشاتم لك، ما انه مش قبيح، اوعى تفكر انه قبيح، اوعى تفكر انه طلع كلام زي الزلط اصابك بيه جرحك. لا، فكر في شتمك انه قد اعتقك من المجد الباطل، لان المجد الباطل يسيبك المجد الباقي. اللي بيشتمك ما يقولش حق كلمه طيبه، ده منع المجد الباطل عنك، ولذلك انت هتاخد المجد الكامل. طلع الراجل يشتم داود النبي ورجال داود يراه اسمه عبده. الله، سيب من بيته ازاي؟ ده ربنا وفقها عشان يشتمني، علشان المجد الباطل ما يأثرش فيه ولا يحرميه من المجد الكامل، المجد الباقي. ما انت عاوز تبقى خادم لكلمة الرب، خادم لخلاص نفسك الأول وخلاص الآخرين. اعرف انك انت لما تضرر نفسك بترتكب اشر الرذائل. ولذلك المسيح ما نسيش يفتح افهمنا من المسألة دي. اذا عملت كل البر مش تقول انا بار، اذا مش بعينك اي شيء مش تقول انا بار، ده انت عملت كل البر. قول انا عبد غفار، من منا بلا خطيئة ايها الاحباء؟ قولولي بلاش خطايا الزمان اللي فات، خلينا في خطايا النهاردة، وبلاش خطايا من اول الصبح لاخر الظهر. انما بس كل واحد منا يتأمل افكاره كان ازاي بعد الاكل او وهو بياكل، افكاره كان ازاي وهو نايم شوية الظهر، افكاره كان ازاي وهو جاي الكنيسة دلوقتي. ايه ولو فكرنا شوية نجد ان في افكار كانت خارجة، تعمل معروف ما تضررش نفسك، لانك اذا ضررت بنفسك دي خطية كبيرة خالص. انما اقول ما فيش عبد من غير خطية، ومفيش سيد من غير مغفرة. اغفر لي يا رب، احنا كثيرا ما بنخطأ بانفسنا. يمكن تستغربوا ازاي بنخطأ بانفسنا، نشوف واحد ضايقنا شوية او ده عمل عملي عاملة حسب فكرين نهمة ظريفة، معناش قررين يتكلم من نقوله يعني بنلوم حتى بانفسنا. ايوه الخطية خطية وبتتلون وبتتشكل، افخى منها يا حبيبي. ما تكرهش الشدائد، اوعى تفتكر الحياة كده سهلة، ده انت تفرح بالشدائد، لان بجهادك ضد الشدائد وفي الشدائد انت بتتصل بالله وبتتعبد. كتير منا بيكرهوا الظروف الشديدة والضيقات، ولكن الضيقات حلوة خالص. ادعوني في الضيق انقذك، انت بتتقرب الى الله في الشدة. المراكبي ما بيعرفش وربنا الا وقت الغرق، اه الغرق ده شدائد بتدخله. وفرق كبير بينك وبين المراكبي، ده المراكبي بيقود سفينة ولكن انت بتقود نفسك. المراكبي بيقود السفينة للبر، انما ده انت بتقود نفسك الى ميناء الخلاص. في شدائد كتير، في اموال كتير، في زوابع كتير، في ريح غير مريح يخليك تمسك اللبان بتاع السفينة وتشد، في حاجات كتير خالص. افرح لوجود الشدائد دي، وما تفرحش للشدائد دي هتخلص، هتلتجئ الى الله. متى التجأت الله اقتربت منه وهو قريب منك. اعرف اذا كنت انت عاوز تبقى في قداسة وعاوز تكون في كمال القداسة، ما تطلعش الا من ارض التواضع. اذا كنت عاوز تبقى قديس زي الله تواضع مثل الله، تعلموا مني أنا هذه مطار. يا سلام، إله الآلهة صار ابن إنسان علشان يفتقر مالك الملك اللي بيمد إيده فيشبع كل حي رضا، ما كانش له المكان اللي يشنز رأسه عليه. يا لمجدك، تواضع يا حبيبي تظهر قداستك وتكمل المجد. المجد هو اللي يرفعك لفوق لفوق لفوق، مش لفوق وبس، مش فوق رؤوس الناس، انما هناك توصل للسماء. لكن المجد يا رب اعطيني اعطيني كمان نقطة يمكن اثرها احد الاخوة معايا واحنا جايين في السكة. اوعى تحقد على الخاطي، لانك ان حقدت على الخاطي مش هتصلي علشانه، واذا صليت علشانه مش هيستجيب. ربنا ربنا يقول لك انت بتطلب من قبل اخوك وقلبك اسود من ناحيته. ان كنت تحقد احقد على الخطيه اللي متملك على اخوك، اطلب من ربنا علشان هنقوله ونزلها عن اخوك. اما اذا حقدت على الخاطي يبقى هنا بقى المساله سامحوني كاني انا بحقد على نفسي، لاني هل انا بار؟ انا مش بار. واذا كنت انا مش بار احاسب الخاطي واحقد عليه ليه؟ ما زي ما بطلب الخلاص لنفسي من الخطيه اطلب الخلاص لاخويه من الخطيه. اسمعوا، بعض الاحيان يكون لنا فرصة اننا نشوف الناس عمالين يشوفوا بعضهم وينتقدوا بعضهم. لا، دي مش محبة. يا مدرس مدارس التربية الكنسية، مش محبة انك تشوف اثنين عمالين يبصوا لبعض ويأيدوا خطايا بعض، لأنك أنت بتوضع أخوك في موضع النقد والدينونة، وزي ما بتريد لأخوك هيكون لك. إنما افرح إنك تشوف إخواتك قلوبهم مختلفة، افكارهم متفقة، حاطين ايديهم في ايد بعض. زي ما قلنا في الباب، انت عايز تخدم حط ايدك في ايد كل من كان غرضه يوافق غرضك. اما اللي يختلف معاك ما الغرض سيبه، ما تتدخلش في اموره، انما صلي على شانه بس. شوف كيف تلقي كل شيء بقى صالح. ان كنت انت اختبرت محبة الله، واذا كان ربنا سندك في وقت الضيقات اسند الاخرين، شجع بصلاتك البار عشان يدبر. زي ما بيقول القائمين فاظهم، وتشجع البر بس، لا كمان شجع الخاطب بصلاتك. والساقطين اقربهم، ما تقولش للخاطب انت صلاتك مش مقبوله، بصلي وياه يقول له صلي، يقول لك انا خاف، يقول له ده، قول له المسيح اختار هيفرح بانه يسمع صوتك يا خاطي. قول له في ترسيله شعظية بتقول تعال يا خاطي تعال الباب مفتوح. ايوه شجعوا شجعوا، لما تشجعوا يلقي في قلبك تكسبه ما يهربش منك. شجع التعبان يرتاح بصلاتك بصلاتك.